الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من دلائل رحمة الله عز وجل أن ضاعف لعباده الحسنات ويسر لهم مواسم الخيرات ليزدادوا أجرا وثوابا ورفعة درجات. فيأتي رمضان والعشر الأواخر وليلة القدر، ثم تأتي ست شوال، وتأتي العشر الأول من ذي الحجة، ثم المحرم وعاشوراء وتاسعاء إلى آخر ما هنالك، حتى يزداد المسلم أجرا ويحيا حياة أكثر من حياته. فأعمار هذه الأمة قصيرة، لكن الله عز وجل يسر لها من الخير ما لم ييسره للأمم السابقة. ومن ذلك يا عباد الله أن الإنسان المسلم يستطيع أن يحيا بعد موته، وذلك بأعماله الصالحة التي يكون هو سببا فيها ويبقى أثرها بعد وفاته. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكم من إنسان هو ميت الآن في قبره، لكنه حي بحسناته الجارية وثوابه المستمر. أيها المسلمون، ومن أعظم ما يستمر به أجر الإنسان أن يكون صالحا في نفسه، ممتثلا أمر الله، منتهيا عن نهيه، متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مصدقا للأخبار. فإن المسلمين إذا قالوا في صلاتهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شمل هذا السلام وهذا الدعاء كل عبد صالح لله في السماء والأرض، حيا أو ميتا. بل إن صلاح الإنسان في نفسه يحفظ له ذريته من بعده. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فحفظ الله كنز الغلامين بصلاح أبيهما. أيها المسلمون، ومما يبقى أجره وثوابه بعد موت الإنسان الصدقة الجارية، التي يكون لها أصل وتثمر الخير والحسنات والنفع للناس، كحفر بئر أو توريث مصحف أو بناء مسجد أو غير ذلك مما يبقى أصله وتبقى ثمرته. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المسلم من حسناته بعد وفاته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة تصدق بها. أيها المسلمون عباد الله، كم من إنسان ميت إلا أنه ترك أثرا من هذه الآثار، ولو مصحفا جعله في بيت من بيوت الله، أو كتاب علم نشره فاستفاد منه الناس. فما دام هذا المصحف وهذا الكتاب مستفادا منه، فإن الأجر يجري على هذا الإنسان الميت. أيها المسلمون، ومما يجري ثوابه للإنسان بعد وفاته العلم النافع، أن يكون طالب علم ومعلما للخير، ينشئ طلبة العلم الذين يكونون أولادا له بعد وفاته، فيدعون له وينشرون علمه، أو يعلم الدروس العلمية فتحفظ له وتنشر من بعد وفاته، أو يؤلف الكتب. كل هذا داخل في الوقف وفي الصدقة الجارية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميمه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. أيها المسلمين، أيها المسلمون، ومما يبقى ثوابه ويجري أجره بعد وفاة الإنسان أن ينشئ الأولاد الصالحين، يربيهم على طاعة رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح لأن أباه أنشأه على الصلاح وأعانه عليه، يدعو لأبيه ولأمه ولأجداده بعد وفاتهم، فترفع درجاتهم في الجنة، فيقولون: بأي شيء يا رب هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك الصالح. فالإنسان يا أيها المسلمون، ما دام في حياته، ما دامت أنفاسه موجودة في جسده، يستطيع أن يعمل مثل هذه الأعمال بحيث يبقى أجره بعد وفاته: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. موت التقي حياة لا انقطاع لها. قد مات قوم وهم في الناس أحياء. وفي وقتنا الحالي يا عباد الله، يستطيع عوام المسلمين بدون أي تكلفة ممن آتاهم الله قدرة على الكتابة وعلى نقل العلم، أن يكون لهم مساهمة في وسائل التواصل الاجتماعي فينشرون الخير فيها، حتى إذا ماتوا بقي هذا الخير واستمر ثوابه وأجره عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصالحات، وأن يختم لنا بالحسنات، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فيا عباد الله، كما أن المسلم يحرص على الحسنات الجاريات، فإنه يجتنب السيئات الجاريات. كما أن هناك أناس يؤجرون وهم في قبورهم، هناك أناس يأثمون وهم في قبورهم، نسأل الله العفو والعافية. ينشرون كتب البدع والضلال، ويغنون المجون والفجور والإفساد، فتبقى هذه الآثار بعد وفاتهم، أو يكون لهم حسابات ولو كانت حسابات وهمية ينشرون فيها الشرور والعياذ بالله. فإذا بقيت هذه بعد وفاتهم فإن آثامهم تبقى مستمرة عليهم، نسأل الله العفو والعافية. فهذه دعوة يا عباد الله إلى أن يتوب الإنسان من كل ذنب وخطيئة، وخاصة من الذنوب التي تستمر بعد وفاة العبد، وأن يحرص على الأعمال الصالحة وعلى التوبة، وعلى أن يكون له أثر طيب نافع بعد وفاته من وقف ونشر للخير وحفر لبئر أو توزيع لمصاحف وكتب علم إلى غير ذلك. فالله عز وجل فتح لنا أبواب الخير، وكل أدرى بما يستطيعه، فالله الله بالحسنات التي ترفع الدرجات والتي تكثر الحسنات والتي تدخل الجنات بإذن رب البريات. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعسائر الصحب الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواني المستضعفين في كل مكان، كلهم في غزة وفلسطين، اللهم كلهم نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا. اللهم عليك باليهود المجرمين وأعوانهم، اللهم انتقم منهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.